بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع تفسير ابن جزي علينا وعليه رحمة الله وسورة هود، نسأل الله فضله ورحمته. الآيات من الآية 25 وحتى 35. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أي الذين هم على لسانه. في هذه القصص موعظة بما أصاب المكذبين من قبل من المصائب، وفيها تثبيت وتسلية وتأييد وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يدعو إلى الله تعالى، لئلا يضيق صدره بشيء مما أمر بإبلاغه، حرصا على إيمان الناس وإن كان أقرب الخلائق إليه، كما في قوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منه، وقوله: وضائق به صدرك، وقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قوله تعالى: إني لكم نذير مبين، أي مخوف بليغ التحذير، أبين ما أرسلت به غاية البيان. ثم بين المقصود من الرسالة بقوله سبحانه: أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. أن لا تعبدوا، أي لأجل أن لا تعبدوا شيئا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يقول ابن جزي هنا: وصف اليوم الأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه، يعني إذن هو عذاب موجع. وقال البقاعي: وإذا كان اليوم مؤلما فما الظن بما فيه من العذاب. ثم بين سبحانه جواب قومه له على وجه التسلية والمناسبة للسياق، عاطفا إياه على فعل أرسلنا للإشارة إلى أنهم بادروه بالتكذيب بقوله. فقال الملأ، وهم الأشراف الذين كفروا من قومه، وهذا زيادة في التسلية. قوله: ما نراك إلا بشرا مثلنا. ما نراك أي شيئا من الأشياء، يعني ما نراك شيئا من الأشياء إلا بشرا مثلنا، أي لست بملك. وهذا قول من يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بشرا ويجعل الإله حجرا، هكذا أرادوا والعياذ بالله، هذا يدري على سخف عقولهم. ولما كانت عظمة عندهم منحصرة في عظمة الأتباع قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، وما نراك اتبعك أي تكلف اتباعك إلا الذين هم أرادلنا. يقول هنا ابن جزي: جمع أردل، وهم سفلة الناس، وإنما وصفوا بذلك لفقرهم جهلا منهم، يعني جهلا من الواصف، واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا، لأن المنازل الحقيقية المنازل عند الله تعالى، أما زهوة الدنيا فتذهب، وأما رضا الله فينفع العبد في الدنيا والآخرة. يقول ابن جزي: وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين. طبعا هذه التي يقول فيها قيل يعني قد تكون ثابتة وقد تكون غير ثابتة، لكن هم أنهم أناس بسطاء وهكذا أتباع الرسل يعني أهل الفقر أول من يتبعون الأنبياء، أما أهل الثراء والمترفين فتجدهم متشاغلين بما عندهم من حطام الدنيا الفاني. يقول ابن جزي واختار ابن عطية أنهم أرادوا أرادل في أفعالهم بقول نوح وما علمي بما كانوا يعملون، كما في سورة الشعراء الآية 12 بعد المئة. بادئ الرأي يقول ابن جزي أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبر، وبادئ منصوب على الظرفية، بادي الرأي بادي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أول رأيهم، والعامل فيه اتبعك على أصح الأقوال، والمعنى اتبعك الأرادل من غير نظر ولا تثبت. وقيل هو صفة لبشرا مثلنا أي غير متثبت في الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل أي من زيادة شرف. والخطاب لنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن معه. ومما لم يذكره ابن جزي ونأخذه من كتب التفسير بل نظنكم كاذبين، أي لكم هذا الوصف لازما دائما لأنكم لم تتصفوا بما جعلناه مظنة الاتباع مما يوجب العظمة في القلوب والانقياد للنفوس بالتقدم في الدنيا بالمال والجاه، فكان داءهم بطر الحق وغمط الناس وهو احتقارهم، وهذا قد سرى إلى أكثر أهل الإسلام فصاروا لا يعظمون إلا بذلك، وهو أجهل الجهل لأن الرسل أتت للتزهيد في أمر الدنيا، فالدنيا ذاهبة وإنما الباقي الذي ينفع بين يدي الله تعالى. ثم قال تعالى حكاية عنه في جوابه لقومه قال يا قوم، وتكرار هذه اللفظة تذكيرا لهم أنه منهم يعني لتعطفهم الأرحام وتردهم القرابات. أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة من ربي، إن كنت على بينة من ربي يقول ابن جزي أي على برهان وأمر جلي. وكذلك في قصة صالح وشعيب، طبعا هنا ابن عاشور يقول والبينة الحجة الواضحة وتطلق على المعجزة، فيجوز أن تكون معجزته طوفان ويجوز أن تكون له معجزات أخرى لم تذكر، فإن بعثة الرسل عليهم السلام لا تخلو من معجزات. وآتاني رحمة من عنده يقول ابن جزي يعني النبوة، فعميت عليكم أي خفيت عليكم، والفاعل البينة أو الرحمة. طب هنا هذه فعميت عليكم هما قراءتان فعميت وفعميت، قال أبو جعفر الطبري وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ فعميت عليكم، ثم قال رحمه الله فأضاف الرحمة إلى الله، فكذلك تعميته على الآخرين بالإضافة إليه أولى. أنلزمكموها أنكرهكم على قبولها قهرا، هكذا يقول ابن جزي أنكرهكم على قبولها قهرا، وهذا جواب أرأيتم. طبعا هنا يقول ابن عاشور الاستفهام إنكاري أي ما كان لنا ذلك، لأن الله لم يأمره بإكراههم إعراضا عن العناية بهم فترك أمرهم إلى الله. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله ومعنى الآية أن نوحا قال لقومه أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. يقول ابن جزي الضمير عليه عائد على التبليغ أي الإنذار، أي لا أسألكم كما يسألكم من ينذركم أمر من يريد بكم بعض ما تكرهون في أمور دنياكم حتى تكون عاقبة ذلك أن تتهموني. إن أجري إلا على الله، أي الذي بيده الخزائن كلها. ونبه بهذا على أنه لا غرض له من عرض دنيوي ينفر المدعو عنه، فوجب تصديقه. وفيه تلقين للجواب عن قول قريش: لولا ألقي إليه كنز. وما أنا بطارد الذين آمنوا، يقول ابن جزي يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء. أسند ابن جرير الطبري عن ابن جريج قوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. قالوا له: يا نوح، إن أحببت أن نتبعك فاطردهم، وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء. فقال: ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، فيسألهم عن أعمالهم. طبعا الطرد إبعاد الشيء على جهة الهوان. ثم عجل ذلك بقوله مؤكدا لإنكارهم: إنهم ملاقوا ربهم. يقول ابن جزي: المعنى إنه يجازيهم على إيمانهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. ولكني أراكم أي أعلمكم علما هو كالرؤية، قوما تجهلون، تفعلون أفعال أهل الجهل، فتكذبون الصادق وتعيرون المؤمن بما لا يعنيهم، وتنسون لقاء الله عز وجل. والواجب عليكم من حقه، واللازم لكم من فرائضه. ولذلك من جهلكم سألتموني أن أطرد الذين آمنوا بالله. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. يقول ابن جزي: أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. لما تم الجواب عن ازدرائهم سبب عنه إنكارهم لعدم تذكرهم ما قاله لهم بما يجدونه في أنفسهم، فقال: أفلا تذكرون، أي ولو أدنى تذكر، فتعلم أن من طرد صديقا لكم عاديتموه وقصدتموه بالأذى، فترجعوا عما طرأ لكم من جهل إلى عادتكم من الحلم الباعث على التأمل الموقف على الحق المنتج لأتباعه. ولما كان نفيهم للفضل شاملا للأموال وعلم الغيب أقرهم على ذلك، منبها على خطئهم فيه بأنه لم يقل بينهم قط ما يكون سببا له، وهو رد مفصل لما سبق من الرد المجمل. فقال عاطفا على قوله: لا أسألكم عليه أجرا ولا أقول لكم عندي خزائن الله، الآية. يقول ابن جزي: الآية، اقرأ الآية، أي لا أدعي ما ليس لي فتنكرون قولي. قوله سبحانه: ولا أعلم الغيب، أي فأعلم وقت ما توعدون به أو ما في قلوب المؤمنين، وأعلمهم أنه لا مانع من إرسال البشر بقوله: ولا أقول إني ملك، أي فتكون قوتي أفضل من قوتكم، أو خلقي أعظم قدرا من خلقكم، ونحو ذلك من الفضل الصوري الذي جعلتموه هو الفضل. والملك أصله مألك من الألوك وهي رسالة. ولما كان تعريضهم بقولهم ما قالوه لنوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وأتباعه من باب الإزدراء، أتبعه تأكيدا يعني أتبع ذلك تأكيد قبوله لمن آمن كائنا من كان، وإن ازدروه بقوله ولا أقول للذين تزدري، يقول ابن جزي أي تحتقر من قولك زريت على الرجل، من قولك زريت على الرجل إذا قصرت به، والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين. نعم، طبعا الازدراء افتعال من الزري اللي هو الاحتقار وإلصاق العين، وأصله استراء بالتاء فقلبت تاء الافتعال دالا بعد الزاي. إذن هنا يقول ابن جزي والمراد الذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين. نعم، طبعا معنى أي تقصرون، يعني معنى ذلك في تزدري أي تقصرونهم عن الفضل عند نظركم لهم وتعينونهم، فلا أقول فيهم لن يؤتيهم الله خيرا يجازيهم عليه، ذلك لأن الله أعلم بما في أنفسهم. إني إذن لمن الظالم، أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا، هكذا قال ابن جزي، يقول ابن جزي مفسرا قول الله إني إذن لمن الظالمين. ونضطر أن يعني ننقل قول ابن جزي كلما نقلناه لأنه يعني يهمل كثيرا من تفسير الآيات. يقول ابن جزي أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا، والخير هنا يحتمل أن يراد به خير الدنيا أو الآخرة. نعم، طبعا لما استوفى نقض ما أبرموه في زعمهم من جوابهم على غاية الإنصاف واللين والاستعطاف، استأنف الحكاية عنهم بقوله قالوا، يعني قالوا قول من لم يجد في رده شبهة يبديها ولا مدفعا يغير، يعني يغير به، يا نوح قد جادلتنا. يقول ابن جزي جادل يعني الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة. نعم، أي أردت صرفنا عن آرائنا بالحجاج، وأردنا صرفك عن رأيك بمثل ذلك، فتسبب عن ذلك أنك أكثرت جدالنا. طبعا تكون المجادلة في الخير في قوله يجادلنا في قوم لوط، ويكون في الشر كقوله ولا جدال في الحج، وهم إنما أرادوا أن نوح عليه الصلاة والسلام كان يجادلهم في الشر وفيما لا نفع فيه ولا طائل تحته. وفي الدعوة إلى الله أيضا يحتاج الإنسان المجادل أحيانا لإظهار الحق، ولكن إذا جادل الإنسان يجادل ليس فقط بالحسن بل بالتي هي أحسن. نعم، فأتنا بما تعدنا أي بالعذاب مما لم يصرح ابن جزي إن كنت من الصادقين، أي في أنه يأتينا فصرح بالعناد المبعد من الإنصاف والاتصاف بالسداد، والمعنى أنك لست قادرا على ذلك ولا أنت صادق فيه، فإن كان حقا فأتنا به. وكأنه قيل ماذا قال لهم، فقيل قال إنما يأتيكم به الله، أي الذي له الإحاطة بكل شيء. إذن تبرأ من الحول والقوة، تبرأ من الحول والقوة، ورد ذلك إلى من له الأمر، وأشار بقوله إن شاء، فالأمر له يوقع ما يشاء بمن شاء. ثم بين لهم عجزهم عند تعرضهم للهلاك فقال وما أنتم بمعجزين، أي في شيء من الأوقات لشيء مما يريده بكم سبحانه. ثم بين عليه السلام لهم ما وهموا من أن جداله لهم إنما هو كلام بلا طال على سبيل الوعظ بحلول العذاب وتوقعه، فقال ولا ينفعكم نصحي. يقول ابن جزي الآية جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم هو ما دل عليه قوله نصحي، وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ما دل عليه قوله ولا ينفعكم نصحي. فتقديرها إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم. ثم استأنف قوله هو ربكم، ولا يجوز أن يكون هو ربكم جواب الشرط. هكذا يعني شرح ابن جزي علينا وعليه رحمة الله تعالى هذا الشرح. والمعنى لا ينفعكم نصحي إن نصحت لكم، إشارة إلى أني لا أملك إلا إرادتي لنصحكم. فإذا أردته فغاية ما يترتب عليه من فعلي وقوع النصح وإخلاصه لكم، وأما النفع به فلا شيء منه إلي، بل هو تابع لمراد الله. فإن أراد غوايتكم حصلت لا محالة، ولم يقع ما قد يترتب على النصح من عمل منصوح بمقتضاه المستجل لنفع المستدفع للضر. وإليه أي لا إلى غيره ترجعون، أي بأيسر أمر وأهونه، بأن يميتكم ثم يبعثكم فيجازيكم على أعمالكم. أن يقولون افتراه، يقول ابن جزي الآية أي اقرأ الآية، الضمير في يقولون لكفار قريش، وفي افتراه لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول جميع المفسرين. واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح، فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح، وفي افتراه لنوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها، وهذا بعيد. نعم، هذا بعيد. طبعا هذه يعني أم هنا للإضراب والانتقال من غرض لغرض، أي فلا يهمنك قولهم هذا، فإنهم يجعلونه وسيلة لتركك بعض ما يوحى عليك فلا تفعل، بل قل في جواب قولهم هذا إن افتريته فعلي، أي خاصا بي إجرامي، يقول ابن جزي أي ذنبي. وابن جزي علينا وعليه رحمة الله يعني يترك بعض الأشياء المهمة، وأنا بريء مما تجرمون، أي وأنا بريء مما تذنبون وتوجدونه من الإجرام، ليس علي من إجرامي عائد ضرر بعد أن أوضحته لكم. قال ابن عاشور، وفي هذه الجملة توجيه بديع، وهو إفادة تبرئة نفسه من أن يفتري القرآن، فإن افتراء القرآن دعوى باطلة ادعوها عليه، فهي إجرام منهم عليه، فيكون المعنى وأنا بريء من قولكم الذي تجرمونه علي باطلا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.